بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في عصر هذا اليوم الجمعة المتم للعشرين من شهر جماد الأولى من سنة 38 و400 وألف، ونحن في جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مدينة عنيزة في حي الملاح، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع من دروس شرح كتاب النحو الصغير. نحن يا إخوان قد انتهينا بحمد الله من الكلام على باب أنواع الكلمة وباب النكرة والمعرفة، وبدأنا بباب المعرب والمبني. في المعرب والمبني عرفنا المعرب والمبني، ثم تكلمنا على الأحكام العرابية الرفع والنصب والجر والجزم، وعرفنا أن هذه الأحكام إنما تدخل على شيئين، على الأسماء كلها المعربة والمبنية، وعلى الأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية، ولا تدخل على الحروف ولا الأفعال الماضية ولا أفعال الأمر. ثم تكلمنا بعد ذلك على خط الإعراب، وهو الذي يشرح ويوضح طريقة الإعراب، فعرفنا أن الحروف والفعل الماضي والأمر هذه الثلاثة إعرابها سواء وأركان إعرابها واحدة، فتذكر نوع الفعل، تذكر نوع الكلمة، ثم حكمها الإعرابي، ثم حركة بنائها، وكلها قبل خط الإعراب. وأما الذي بعد خط الإعراب فالأفعال المضارعة والأسماء، وإعرابها متشابه، عرفنا أن لإعرابها أيضا ثلاثة أركان، فالمضارع تبدأ إعرابه ببيان نوعه، والاسم تبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة، والركن الثاني في إعرابهما أن تذكر الحكم الإعرابي. ففي المعرب منهما تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وفي المبني منهما تقول في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم، والركن الثالث في إعرابهما أن تذكر حركتهما، إن كانت الحركة على المعرب منهما فهي علامة إعراب، وإن كانت الحركة على المبني منهما فهي حركة بناء. أما حركة البناء فيهما فدرسناها من قبل. الأسماء المبنية عرفنا أنها جميعا تبنى على ماذا؟ على حركات أواخرها. وأما المضارع المبني فعرفنا أنه يبنى إما على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، أو الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. ثم توقفنا عند الكلام على علامات الإعراب. قال المصنف: فصل في علامات الإعراب. نعم، علامات جمع، ما مفرده؟ علامة. العلامة يا إخوان مأخوذة من ماذا؟ علامة مأخوذة من العلم، سميت علامة لأنها تعلم. تعلم بماذا؟ العلامة الإعرابية تعلم بالحكم الإعرابي. كل حكم من الأحكام الإعرابية الأربعة الرفع والنصب والجر والجزم له علامة تعلم به. كيف تعلم المخاطب المستمع أنت عربي وتخاطب عربيا، كيف تعلمه أن حكم هذه الكلمة الرفع إذا كانت معربة تضع على آخرها علامة رفع، يعني علامة تعلم بالرفع، وإن كان الحكم النصب تضع علامة تعلم بأن الحكم النصب، إذن الرفع له علامة تعلم به، والنصب كذلك، والجر كذلك، والجزم كذلك. قال المصنف: وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. إذن فالذي يعلم بالرفع الضمة، والذي يعلم بالنصب الفتحة، والذي يعلم بالجر الكسرة، والذي يعلم بالجزم السكون. فهمنا مما سبق أن علامات الإعراب أين توجد؟ على أي الكلمات؟ إنما توجد في الكلمات المعربة فقط، لا توجد في الكلمات المبنية. وعلمنا مما سبق أن الكلمات المعربة لا توجد إلا في نوعين من الكلمات، في الأسماء والمضارع. هذا كله عرفناه من قبل، لا بد يكون في الذهن ونستفيد منه الآن. فنحن الآن نتكلم على علامات الإعراب، يعني كل ما سنذكره في علامات الإعراب فهو داخل في المعرب. نذكر الأسماء الخمسة، نذكر المثنى وجمع المذكر السالم إلى آخر، كلها معربات، لأن علامات الإعراب لا توجد إلا في ماذا؟ إلا في المعربات. إذا قيل يا إخوان، ما الحكم الإعرابي للحمد في الحمد لله رب العالمين؟ ستقولون الرفع، أنا أقول النصب، الثالث يقول الجر. ما الذي يحكم بيننا ويفصل ويبين الحق والصواب؟ كيف تقول؟ لا، الحمد على آخرها ضمة، والضمة على آخر المعرب دليل رفع أم نصب أم جر؟ لا، دليل رفع. إذن دل ذلك على أن حكم الكلمة ماذا؟ الرفع. هذه أدلة الإعراب كالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية الفقهية التكليفية، وهي الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، لكل حكم منها دليل. إذا قيل لك ما حكم الصلاة؟ تقول حكم الصلاة الوجوب ولا الوجوب ولا كل واحد؟ لا، حكم الصلاة الوجوب، لا ليس حكمها الواجبة، ما يقال حكمها واجبة، ما يأتي في اللغة حكمها واجبة، ما يصلح، حكمها الوجوب، فهي واجبة، الصلاة هي الواجبة لكن حكمها الوجوب. المهم، فحكم الصلاة الوجوب، طيب ما الدليل؟ تقول حكمها الوجوب، والدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. والحمد حكمه الإعرابي الرفع، والدليل الضمة. إذن فعلامات الإعراب نقول أدلة الأحكام الإعرابية كالأدلة الشرعية. فلهذا يمكن أن تقول في الإعراب الحمد مبتدأ مرفوع ودليل رفعه، والدليل على أن حكمه الرفع الضمة، إلا أن المعربين لا يستعملون مصطلح الدليل، وإنما يستعملون مصطلح العلامة. إذن عرفنا أن علامات الإعراب الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. معنى ذلك أنك مهما رأيت كلمة معربة، اسما معربا أو مضارعا معربا عليه ضمة، تعرف مباشرة أن حكمه الرفع فهو مرفوع، فإن وجدت عليه فتحة فحكمه النصب وهو منصوب، وإن وجدت عليه كسرة فحكمه الجر وحكمه وهو مجرور، وإن وجدت عليه سكونا فحكمه الجزم وهو مجزوم. لو فتحت المصحف أول كلمة في الصفحة محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد، تعرف مباشرة أن حكمه الرفع وهي مرفوعة. عد من أي المرفوعات السبعة تحتاج إلى تأمل، لكن الضمة مباشرة أعلمت بحكم الكلمة العربي وهو الرفع، وكذلك رسوله. أما الله فحكمه الجر لوجود الكسرة، وهكذا. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ صالحا هذا اسم معرب على فتحة حكمه النصب، مرسل معرب على فتحة ضمة حكمه الرفع، ربي معرب على كسرة حكمه الجر، وهكذا. فهذا معنى قولهم علامات إعراب. طيب، هذه علامات الإعراب. ثم اسمعوا ماذا يقول المصنف. قال: والأصل أن تكون ظاهرة، وقد تكون مقدرة مستورة في خمسة مواضع. الأصل في علامات الإعراب أن تكون ماذا؟ ظاهرة. إذا قلت ما المراد بقوله الأصل؟ الأصل في الشيء غالبا هو الأكثر فيه، الأكثر في هذا الباب أنه هكذا، فنقول الأصل فيه هذا الشيء. فالأصل في علامات الإعراب أنها ظاهرة. طيب، ما معنى ظاهرة؟ يعني أنها تظهر في النطق، نطق المتكلم، ومن ثم تظهر في السمع، سمع المخاطب. نعم، صالحا فظهرت الفتحة، مرسل ظهرت الضمة، ربه ظهرت الكسرة، وهكذا. هذا الأصل والأكثر في علامات الإعراب. لكنها قد تكون مقدرة، قد تأتي مقدرة في خمسة مواضع. ما معنى كون علامة الإعراب مقدرة؟ قال المصنف: مستورة. قد تكون مقدرة مستورة. علامة الإعراب المقدرة يعني أنها علامة موجودة في آخر الكلمة، إلا أن هناك مانعا سببا غطاها وسترها ومنعها من الظهور. هذا معنى مقدرة. مقدرة لا يعني أنها غير موجودة، هي موجودة، لكن هناك شيئا غطاها وسترها ومنعها من الظهور. عندما أقول لكم مثلا: هذا القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود. طيب، والآن القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود. ما الفرق بين حالتيه؟ في الأولى موجود ظاهر، لكن هنا ظاهر للعيان، وهنا موجود مقدر، يعني مغطى مستور، والذي غطاه ومنعه من الظهور ثيابي. هذا معنى مقدر. فأنت إذا قلت جاء محمد، فمحمد مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني رفعته فوق رأسك؟ لا. رفعته فوق الفعل جاء؟ لا. ما معنى مرفوع؟ مرفوع يعني عليه ضمة، هذا معنى مرفوع. طيب، ما الذي رفعه؟ الذي رفعه الفعل، الفعل هو الذي يرفع الفاعل. جاء يقول: أنا رفعت الفاعل محمد. ما معنى أن الفعل رفع الفاعل؟ يعني وضع على آخره ضمة، وهذا الذي فعل. جاء محمد وضع عليه ضمة، فالضمة ظهرت هنا، جاء محمد. لكن إذا كان الاسم مثلا مختوما بألف، لو كان الاسم مختوما بألف كمصطفى أو فتى أو نحو ذلك، فقلت جاء الفتى، جاء الفتى، جاء فعل ماض والفتى فاعل، هل الفتى من المبنيات؟ درسنا المبنيات العشرة، ليس منها. إذن هو معرب، مرفوع. مرفوع ما معنى أنه مرفوع؟ يعني أن الفعل جاء رفعه. ما معنى رفعه؟ يعني وضع على آخره ضمة. الفعل جاء يقول أنا رفعته، يعني أنا وضعت على آخره ضمة. إذن الضمة موجودة أم غير موجودة على آخر الفتى؟ يجب أن تقول إنها موجودة، لأنها حق الإعراب، حق الإعراب. هذا أثر الإعراب، الضمة، وقد وجدت الضمة على آخر الفتى، إلا أن الفتى اسم مختوم بالألف، والألف كما نعرف ملازمة للسكون، فاجتمع شيئان في آخر الفتى على الألف: السكون الملازم والضمة علامة الإعراب. والذي حدث أن السكون الملازم غطى الضمة ومنعها من الظهور. هذا معنى علامة إعرابية مقدرة، يعني هناك شيء غطاها وسترها ومنعها من الظهور. طيب، متى تكون علامة الإعراب مقدرة؟ قال المصنف في خمسة مواضع نقرأها. قال: الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كصديقي، والاسم المقصور كالفتى، والاسم المنقوص عدا نصبه كالقاضي، والمضارع المختوم بألف عدا جزمه كيخشى، والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه كيدعو ويصلي. نأخذ الموضع الأول للتقدير، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كصديقه. الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مثل كلمة قلم. قلم، قلم، تقول هذا قلم، هذا مبتدأ وقلم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام. أضف قلم إلى محمد، يعني أضفه إلى اسم ظاهر، هذا قلم محمد مرفوع بضمة ظاهرة. طيب أضفه إلى ضمير ما غير ياء المتكلم، أضفه إلى كاف الخطاب، هذا قلمك، قلمك، قلمك مرفوع أيضا بضمة ظاهرة. أو هذا قلمه، قلمه أيضا مرفوع بضمة ظاهرة. ما في مشكلة إلا عندما تضيف إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم ضمير لكن له خاصية في اللغة العربية، خاصيته أنه يكسر ما قبله، يكسر ما قبله، يوجب كسر ما قبله. فكلمة قلم إذا أردت أن تضيفها إلى ياء المتكلم فكان القياس المهجور، الذي لا يعرف المهجور لا يعرف النحو، كان القياس المهجور أن يكون، أن تكون الإضافة كالإضافات السابقة، فتقول هذا قال مو ثم ياء المتكلم، هذا قلمي مثل قلمك، هذا قلمي. هنا طبعا حدث ثقل صوتي، تخلصت العرب منه بماذا؟ بكسر ما قبل ياء المتكلم، فاجتمع شيئان على آخر قلم، الضمة علامة الإعراب وكسرة المناسبة، فكسرة المناسبة غطت علامة الإعراب ومنعتها من الظهور، فنقول حينئذ قلمي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها أو منع ظهورها أو منعها من الظهور، كل ذلك بمعنى واحد، منع من ظهورها حركة المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، كله بمعنى واحد. وكذلك في النصب، لو قلت خذ قلما، خذ قلم محمد، خذ قلمك، ثم خذ قلمي، الأصل خذ قلمي ثم قلمي، فمنعت حركة المناسبة فتحة الإعراب، تمام. طب نأتي للجر، ففي الجر نقول نظرت إلى قلم، نظرت إلى قلم محمد، كسر ظاهرة ومقدرة ظاهرة، ونظرت إلى قلمك وإلى قلمه، ثم نأتي إلى المتكلم فنقول نظرت إلى قلمي. الميم في قلم مكسورة، هل هذه الكسرة علامة الجر أم حركة المناسبة؟ تأملوا، طبعا النطق واحد، الكسرة كسرة الجر وحركة المناسبة نطقهما واحد، فلهذا اختلف النحويون هنا، فالجمهور على أن أنها حركة المناسبة طردا للباب، قالوا الجر مثل النصب مثل الرفع، وبعض النحويين قال لا، هنا نقول علامة الإعراب لأن هي الظاهرة، المهم هذا لا يهمنا. طيب، والموضع الثاني للعلامات المقدرة، قال الاسم المقصور. ما المراد بالاسم المقصور؟ هو الاسم المختوم بألف كمصطفى وعصا ومستشفى وفتى إلى آخره، والمشكلة فيه شرحناها قبل قليل. تقول في الرفع: جاء الفتى، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. طيب ما الذي منع من ظهورها؟ يقولون منع من ظهورها التعذر. شرحنا التعذر بالأمس، ما المراد بالتعذر؟ يعني الاستحالة. متعذر يعني مستحيل. ما المتعذر في الألف؟ تحريكها. الألف يستحيل تحريكها في العربية. فالذي منع من ظهور حركة الإعراب، علامة الإعراب، استحالة تحريك الألف. فيقولون حينئذ اختصارا منع من ظهورها التعذر. وكذلك في النصب: أكرمت الفتى، منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وكذلك في الجر: سلمت على الفتى، أيضا مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. الموضع الثالث للتعذر، الموضع الثالث للتقدير: قال والاسم المنقوص عدا نصبه. ما المراد بالاسم المنقوص يا إخوان؟ الاسم المنقوص هو الاسم المختوم بياء قبلها كسرة. لابد أن يكون مختوما بياء، وهذه الياء قبلها كسرة، مثل القاضي والراضي والنادي والهادي والجاري والماشي والمرتضي والمدعي والمهتدي. أسماء مقصورة، أسماء منقوصة. طيب وأما ظبي، هذا ليس منقوصا، لأنه وإن كان مختوما بياء إلا أن الذي قبل الياء سكون، ظبي. طيب وعلي كذلك، علي ين، هذا مختوم بياء مشددة، ومعروف أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين من جنس واحد، الأول ساكن علي ين، فهذا مختوم بياء لكن قبل الياء سكون. لا، هذا يبقى على الأصل، يعني علامات عربية ظاهرة، علي عليا علي. حتى نأتي للمنقوص مثل القاضي. القاضي يقولون: جاء القاضي يا محمد، جاء القاضي هذا اليوم. طيب جاء القاضي، شوف القاضي، قاضي، القاضي مثل العالم، الفاهم، الحارس، القائم، الجالس، على نفس الوزن. نقول: جاء العالم والفاهم والحارس والقاضي والقاضي. هذا القياس المهجور. القياس أن تقول في القاضي كما تقول في العالم، العالم القاضي، لكن الذي حدث أن الضمة على الياء ثقيلة. لماذا كانت ثقيلة؟ قالوا لأن الضمة بنت الواو، والواو عدوة الياء، فلهذا إذا اجتمع صارت مشكلة كبيرة في اللغة. وفي باب كامل في الصرف اسمه العلال والإبدال، أكثر ما يقوم على حروف العلة الواو والياء والألف. فعندما وقعت الضمة على الياء سببت ثقلا، واضح، القاضي في ثقل. تخلصت العرب من هذا الثقل بماذا؟ بالتسكين، تسكين الياء. هذا السكون لماذا جلبته العرب؟ للتخلص من الثقل. هذا السكون المجلوب للتخلص من الثقل ماذا فعل؟ ماذا سبب؟ منع الضمة من الظهور فصارت مقدرة. فجاء القاضي هذا اليوم. القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، منع من ظهورها يقولون الثقل. منع من ظهورها الثقل. أنت فهمت الآن ما الذي منعها من الظهور؟ الذي منعها في الحقيقة السكون المجلوب للثقل أو لدفع الثقل؟ لدفع الثقل. اختصروا ذلك، إذا فهم الأمر يختصروا، ما في إشكال، يختصرون فيقولون منع من ظهورها الثقل. وفي الجر يقولون سلمت على القاضي هذا اليوم، كذلك سلمت على العالمي الفاهمي والحارسي والقاضي والقاضي. طبعا في ثقل بل أشد من الثقل السابق، لأن الكسرة وقعت هنا على الياء، الكسرة معروف أنها بنت الياء، وقعت الكسرة على أمها فسبب ذلك ثقلا في الصوت، تخلصت العرب من هذا الثقل بالسكون. فنقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. إذن عرفنا أن المانع من ظهور علامات الإعراب في الاسم المنقوص التعذر، الاستحالة، من الثقل. الثقل الثقل إنما يمنع الثقيل لكنه لا يمنع الخفيف. فلهذا عندما جئنا إلى النصب قالت العرب أكرمت القاضي، إنا سمعنا مناديا، أكرمت القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا ظهرت الفتحة ولم تظهر الضمة والكسرة؟ قالوا لأن الفتحة أخف الحركات، وهذا صحيح ومتفق عليه بين علماء الأصوات. الفتحة على اسمها فتحة لأنها مجرد فتح للفم، إذا أغلقت الفم أردت أن تنطق الفتحة فقط تفتحه وتدفع هواء فتكون فتحة أما الضمة فتحتاج إلى علاجين، يعني عملين، تفتح الشفتين ثم تضمهما أو، والكسرة كذلك تفتح الشفتين ثم تنزلهما إلى أسفل إي، فصارت الضمة ثقيلة والكسرة ثقيلة لاحتياجها إلى حركتين إلى عملين علاجين، وأما الفتحة فخفيفة لأنها مجرد فتح للفم. فلهذا قال المصنف والاسم المنقوص عدا نصبه. الموضع الرابع لعلامات الإعراب المقدرة قال والمضارع المختوم بألف عدا جزمه. قال والمضارع، المواضع الثلاث السابقة خاصة بالأسماء كما رأيتم، الاسم المضاف إلى المتكلم، الاسم المقصور، الاسم المنقوص، الآن نأتي للمضارع. قال المضارع المختوم بألف. المضارع عرفنا أن المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم، إن سبق بناصب فحكمه النصب وناصبه أن ولن وكي وإذن، وإن سبق بجازم فحكمه الجازم وجوازمه لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. والمضارع المختوم بألف مثل ماذا؟ دعا ماضي، نريد مضارع مثل يسعى ويخشى ويرضى ويرعى ويرقى. طيب نأخذ يسعى مضارع مختوم بألف، طيب نقول محمد يسعى إلى المجد، هذا مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. ثم نقول محمد لن يسعى إلى المجد، هذا منصوب مسبوق بناصب منصوب، ومحمد لم يسعى إلى المجد، وإن وقفت محمد لم يسع هذا مسبوق بجازم فهو مجزوم. نبدأ بالرفع، إذا قلت محمد يسعى إلى المجد هذا مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، ما علامة الرافع؟ الضمة، هذه الضمة موجودة على آخر يسعى لأن الفعل مرفوع وليس مبنيا، هذا مرفوع وعلامة الرفع الضمة، إذن على آخر يسعى ضمة، إلا أن الضمة وقعت على ألف والألف ملازمة للسكون سبق ذلك، فصار المانع من الظهور حينئذ التعذر. نقول يسعى فعل ماضي، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. المانع التعذر الاستحالة، التعذر يمنع كل الحركات فتحة ضمة كسرة. فلهذا عندما جئنا إلى الناصب قلنا محمد لن يسعى إلى الشر، فلن حرف نصب يسعى فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها الثقل أيضا. لكن عندما جئنا إلى الجزم منع من ظهورها التعذر، نعم. وعندما جئنا إلى الجزم المضارع المعتل الآخر ينجزم بحذف حرف العلة، فلهذا نقول محمد لم يسع ونحذف الألف، فنقول لم حرف جزم ويسع فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة أو حذف الألف. وإذا أردت أن تصل فإن العين تبقى على ما كانت عليه في المضارع، لا علاقة لنا بالعين ولا بحركة العين، نحن نحذف الألف فقط، والعين في يسعى مفتوحة، فلهذا تقول محمد لم يسعى إلى الشر مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. السؤال: علامة الجزم في المضارع المعتل بالألف كقولنا محمد لم يسع، هذه العلامة علامة ظاهرة في النطق والسمع أم مقدرة؟ يعني هل قولنا يسع يختلف في اللفظ عن يسعى؟ إذن فالعلامة حينئذ صارت ظاهرة ولا أم غير ظاهرة؟ ظاهرة، لأنها ظهرت في النطق والسمع. إذن فعلامة جزمه ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة. فلهذا قال المصنف والمضارع المختوم بألف عدا جزمه، فعلامة الجزم حذف حرف العلة وهي علامة ظاهرة. الموضع الخامس وهو الأخير للعلامات المقدرة، قال والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه كيدعو ويصلي. نعم، المضارع المختوم بواو آخره واو كقولنا يدعو ويسمو ويلهو، والمضارع المختوم بياء كقولنا يرمي ويقضي ويهدي ويصلي ويزكي. طيب في الرفع سنقول محمد يدعو إلى الله ومحمد يصلي لله، الفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، وعلامة الرفع الضمة، والضمة موجودة على آخر الفعل يدعو على آخر الفعل يصلي. قولنا يا إخوان يد عو على وزن يف عل، يد عو على وزن يف عل يعني مثل يكتب، يد عو مثل يكتب. تقول محمد يك تو بو يق تو لو يد عو بو يد عو بو، لأن الضمة وقعت على الواو فكان الأصل أن تظهر، إلا أن ظهورها على الواو ثقيل لأن الواو بنت، لأن الضمة بنت الواو وقد وقعت على أمها فسببت ثقلا. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل في يدعو؟ سكنت الواو تخلصا من الثقل. فنقول يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، وكذلك يصلي، وكذلك يرمي، يقضي، يرمي، يقضي، يفعل مثل يجلس، ينزل. تقول محمد يجلسو ينزلو يقضيو، هذا الأصل يقضيو، إلا أن الضم على الياء ثقيلة فتخلص العرب من هذا الثقل بالتسكين، فنقول منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. يقولون نزل عبد الله بن جعفر وكان من كرماء العرب مع بعض أصحابه وهم في الطريق على أعرابي، وكان شديد الفقر ولا يملك إلا عنزا هزيلة، فمن عادة العرب إكرام الضيف، فذبح هذه العنز وأكرمهم بما عنده. فلما أراد عبد الله بن جعفر أن يترحل قال لأصحابه يعني هذا أكرمنا بكل ما عنده فاجمعوا ما عندكم، وأعطاه ما معه وما مع أصحابه، فكانت يعني دنانير كثيرة، دينار يعني من ذهب، ففرح العربي بذلك وقال أبياتا منها قوله فأخلفني منها يعني من عنزي فأخلفني منها غناي ولم تكن تساوي عندي غير 5 دراهم، الدرهم من فضة، والشاهد في قوله تساوي، هنا أظهر علامة الإعراب، وهذا من ضرورات الشعر. معنى ذلك أن ظهور الضم على الياء ليس ممتنعا، ليس متعذرا مستحيلا، ولكنه ثقيل. طيب هذا في الرفع، محمد يدعو إلى الله ويصلي لله. فلما جئنا إلى الناصب سنقول محمد لن يدعو إلى الشر ولن يصلي إلا لله، منصوب على من تصب الفتحة الظاهرة. لماذا ظهرت الفتحة؟ لأنها خفيفة والمانع الثقل، وشرحنا ذلك في الاسم المنقوص. ولما جئنا إلى الجزم نقول محمد لم يدع نحذف الواو، ومحمد لم يقض نحذف الياء، لأن المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة كما عرفنا ذلك. وإذا وصلنا نصل بالحركة الموجودة على المضارع، محمد لم يدع إلى الشر، محمد لم يقض إلا بالحق. طيب فهمنا من ذلك أن علامة الرفع الضمة المقدرة، وأما علامة الناصب فالفتحة الظاهرة، وأما علامة الجازم فحذف حرف العلة وهي علامة ظاهرة مقدرة ظاهرة. فلهذا قال المصنف والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه، إذن ليس فيه إلا علامة مقدرة واحدة وهي علامة الرفع. الخلاصة فيما سبق أن الأصل في علامات الإعراب أن تكون طاهرة، لكنها تأتي مقدرة مستورة في 5 مواضع وقد قرأناها وشرحناها. ثم قال المصنف والأصل أن تكون أصلية كما سبق، وقد تكون فرعية في 7 أبواب، 5 من الأسماء و2 من الأفعال المضارعة. التقسيم السابق كان تقسيما لعلامات الإعراب إلى ظاهرة ومقدرة، الآن سنجمع كل علامات الإعراب ونقسمها تقسيما آخر بحسب الأصالة والفرعية، فتنقسم علامات الإعراب بحسب ذلك إلى علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية. علامات الإعراب الأصلية هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. الضمة إذا كانت للرفع فماذا تكون؟ أصلية، سواء كانت ظاهرة أم كانت مقدرة. بما أنها الضمة فإن الضمة للرفع علامة أصلية، هذه العلامات الأصلية، وفهمنا ما معنى أصلية، الأصل يعني الأكثر في الباب. طيب، وأما العلامات الفرعية فإن العلماء تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن هناك 7 أبواب تأتي فيها علامات تخالف هذه العلامات الأصلية، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، فحصروها لنا في هذه الأبواب 7. ندرس هذه الأبواب 7 ونعرف علامات إعرابها، وما سوى الأبواب 7 فإن علاماته علامات أصلية. فأبواب العلامات الفرعية يقول كم باب يا إخوان؟ 7، 5 من الأسماء و2 من المضارع، ونعرف أن المعرب أصلا منحصر في الأسماء والمضارع. قال: وهي الأسماء 5، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فترفع بالضمة وتنصب بالألف وتجر بالياء. يقول الأسماء 5، الأسماء لأنها أسماء، والخمسة لأنها 5. طيب، الشرح. طيب نعم، لأنكم ستسألون هذا السؤال في الأفعال 5. طيب، هذه الأسماء 5، وهي 5 أسماء: أبوك وأخوك وفوك وحموك وذو مال. 5 أسماء خصتها العرب وهم أهل اللغة بعلامات إعراب خاصة. ماذا يفعلون؟ يمطون علامات الإعراب فيها مطا، يعني الضمة يمدونها حتى تصير واوا، والفتح يمدونها حتى تصير ألفا، والكسر يمدونها حتى تصير ياء. فيقولون: جاء أخوك وأكرمت أخاك وسلمت على أخيك. فجاء أخوك، جاء فعل وأخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، وأكرمت أخاك، أخاك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، وسلمت على أخيك على حرف جر، وأخيك اسم مجرور علامة جره الياء. طيب، والكاف في أبوك وأباك وأبيك مضاف إليه، وقد ذكرنا من قبل أو لما ذكرنا، نعم، هذه قاعدة ستأتي في الإضافة، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، كل ضمير اتصل باسم لا بفعل أو حرف، كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. طيب، أبوك ما أصلها قبل الإضافة؟ أب، أب، تقول هذا أب، ورأيت أبا وسلمت على أب، أب مثل غد ويد. أنت في اليد كيف تضيفها إلى كاف الخطاب؟ يدك ولا يدوك؟ يدك، يدك، يدك، يعني علامة أصلية. لكن العرب في هذه الأسماء 5 عندما يضيفونها فإنهم يمدون الضمة، يعني بدل أن يقولوا أبوك أبوك مثل يدك، لا، يمدون الضمة حتى تكون أبوك، هذه لغتهم ونحن لهم تبع في ذلك. إذن فعلامات الإعراب في الأسماء 5 في الرفع الضمة، في الرفع الواو، وفي النصب الألف، وفي الجر الياء، وأنت عندما تتكلم أيضا يجب أن تراعي ذلك. مثال المصنف يقول: كان أبو محمد ذا فضل على أخيك. كان نعرف، سنعرف إن شاء الله أنها ترفع اسمها وتنصب خبرها. أين اسمها المرفوع؟ قال: أبو محمد مرفوع علامة رفعه الواو. وأين خبرها المنصوب؟ ذا فضل، ذا خبر كان منصوب علامة نصبه الألف على حرف جر وأخيك اسم مجرور على مجره الياء. طيب، وهناك من النواسخ إن، وهي تعمل عكس عمل كان، يعني تنصب اسمها وترفع خبرها. أدخل على هذا المثال إن، ماذا نقول؟ إن أبو أو أبا أو أبي، إن أبا محمد ما باله ذو فضل. طيب، وهناك ظننت، وهي تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. أدخل ظننت، تقول ظننت أبا محمد ذا فضل، وهكذا تعطي كل كلمة حقها من علامات الإعراب. طيب، الموضع الثاني أو الباب الثاني لعلامات الإعراب الفرعية، قال والمثنى. المثنى معروف يا إخوان، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، كقولك مثلا محمدان أو هندان أو طالبان أو طالبتان، هذا المثنى. العرب أيضا خصته بعلامات إعراب معينة، قال المصنف فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء. تقول العرب جاء المحمدان وأكرمت المحمدين وسلمت على المحمدين، في الرفع يضعون ألفا محمدان، وفي النصب والجر يضعون ياء محمدين، فنقول المحمدان مرفوع علامة رفعه الألف، أكرمت المحمدين منصوب علامة نصبه الياء، وسلمت على المحمدين مجرور علامة جره الياء. وأما نون المثنى فلا علاقة لها بالإعراب، جاء المحمدان ما علامة الرفع؟ الألف أو النون؟ الألف، أما النون ما لها علاقة بالإعراب. نون المثنى ملازمة للكسر ولا علاقة لها، لا هي ولا كسرتها بالإعراب. جاء المحمداني، أكرمت المحمديني، سلمت على المحمديني، وهكذا. المثال قال كان الخطان متقاطعين في نقطتين، كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، اسمها المرفوع الخطان مرفوع علامة رفع الألف، وخبرها المنصوب متقاطعين منصوب علامة نصبه الياء، في حرف جر نقطتين اسم مجرور علامة جره الياء. ندخل إن على هذا المثال فنقول إن الخطين متقاطعان، وندخل ظننت فنقول ظننت الخطين متقاطعين. نعم. والباب الثالث في أبواب علامات الإعراب الفرعية، قال وجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم معروف، وهو كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، كقولك المحمدون والصالحون والمجتهدون والمهندسون. طيب، ما علامات إعرابها؟ قال فيرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. يرفع بالواو، تقول جاء المهندسون، وينصب بالياء أكرمت المهندسين، ويجر بالياء أيضا سلمت على المهندسين، فالمهندسون مرفوع علامة رفعه الواو، وأكرمت المهندسين منصوب علامة نصبه الياء، وسلمت على المهندسين مجرور على مجره الياء. وأما نون الجامع فهي مفتوحة ولا علاقة لها، لا هي ولا فتحتها بالإعراب. تقول جاء المهندسون وأكرمت المهندسين وسلمت على المهندسين، واضح أنهم كسروا النون في المثنى وفتحوا النون في جامع المذكر السالم للتفريق بينهما. طيب، والمثال قال كان كان المديرون مجتمعين بالمشرفين. كان أين اسمها المرفوع؟ المديرون مرفوع وعلامة رفعه الواو، والخبر المنصوب مجتمعين منصوب وعلامة نصبه الياء، بالمشرفين جار ومجرور وعلامة جره الياء. ندخل إن فنقول إن ماذا يا إخوان؟ إن المديرين مجتمعون، وظننت من المديرين مجتمعين. نعم، المديرون جمع مدير، فالمدير جمعه الصحيح مديرون، وأما جمعه على مدراء فخطأ. طيب، نفهم من ذلك يا إخوان أنك مهما وجدت جمعا مذكرا سالما وفيه واو فتعرف مباشرة أنه مرفوع، فإن كان فيه ياء تعرف مباشرة أنه ليس مرفوعا، إما منصوب إن كان مسبوق بناصب أو مجرور إن كان مسبوق بجر. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا قال المؤمنون لا يتخذ المؤمنون؟ هذا كيد مرفوع، هذا الفاعل المرفوع. لا يتخذ المؤمنون الكافرين بالياء مفعول به منصوب، من دون المؤمنين، دوني مضاف والمؤمنين مضاف إليه مجرور. وهكذا أنت عندما تتكلم لا بد أن تضع الواو في جمع المذكر السالم في الرفع وتضع الياء في النصب والجر. كذلك يقال في المثنى، متى ما رأيت المثنى بالألف تعلم أنه مرفوع، فيه ياء تعلم أنه ليس مرفوعا، إما منصوب وإما مجرور. الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية. قال وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء كهندات وفاطمات ومجتهدات وطبيبات. طيب، علامات إعرابه. قال يرفع بالضمة وينصب ويجر وينصب بالكسرة. نعم، جمع المؤنث السالم كجمع معلمة على معلمات. طيب، ماذا نقول في معلمات في الرفع؟ نقول جاءت المعلمات، وفي النصب أكرمت المعلمات، وفي الجر سلمت على المعلمات. طيب، أين علامة الإعراب فيها؟ قلنا علامة الإعراب هي التي تعلم بالحكم، تتغير بحسب الحكم لكي تعلمك بالحكم. هل يصح أن نقول إن الألف في جمع المؤنث السالم هي علامة الإعراب؟ لا، لأنها واحدة في الرفع والنصب والجر. طيب، التاء أيضا ما يصلح لأنها بلفظ واحد في الرفع والنصب والجر. ما الذي تغير في الرفع والنصب والجر؟ في الرفع تضع العرب ضمة، جاءت المعلمات، وأما في النصب والجر فإنهم يضعون كسرة. ففي الرفع جاءت المعلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كون الضمة للرفع علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية. وفي الجر سلمت على المعلمات مجرور علامة جره الكسرة، وكون الكسرة للجر علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية أيضا. وفي النصب أكرمت المعلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، وكون الكسرة للنصب علامة فرعية. إذن جمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب، وهي علامة النصب. الباب الخامس أو مثال المصنف. قال كانت المعلمات قدوات للطالبات. كانت ترفع اسمها وتنصب خبرها، المعلمات اسمها مرفوع علامة رفع الضمة، قدوات خبر كان منصوب علامة نصب الكسرة، للطالبات جار ومجرور وعلامة جره الكسرة. وهنا سؤال يقول: كانت المعلمة تو ضمة واحدة قدوات بكسرتين، لماذا المعلمات لم ينون وقدوات نون؟ نعم، هنا ما في علاقة بالإعراب، هنا ليس إعرابا، هنا المعلمات فيه أل وأل لا تجامع التنوين، فقلت المعلمات، ولو حذفت أل فسيعود التنوين معلمات، وقدوات ما فيه أل فنونت قدوات، ولو أتيت بأل القدوات. هذا أمر لا علاقة له بالإعراب هنا. بعض الطلاب أن حتى هذه المسألة ما يدركها، فلهذا قلت له اضبط، يلا المعلمات قدوات، أدخل كان، يكتب كان المعلمات يضع ضمتين، قدوات يضع كسرتين، آتي بها قلت اقرأ، اقرأ الذي كتبت، كانت المعلمات، طبعا أنت وضعت ضمتين، يقول بس هي المعلمات، طبعا أنت وضعت ضمتين، أي ما يستطيع أن لماذا ضمه ضمتين؟ طيب، ثم ندخل إن على هذا المثال فنقول إن المعلمة تي قدوة تن، وندخل ظننت فنقول ظننت المعلمة تي قدوة تن. نعم، الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية قال: والاسم الممنوع من الصرف. ما المراد بالصرف هنا؟ التنوين. الاسم الممنوع من الصرف، لأن التنوين من خصائص الأسماء، كما ذكرنا في أول النحو قلنا: لو تفضلت علي وأتيتني بالشاه في كأس ثقيل، لهي لا تحدث مصيبة، همس كب وتداركنا الأمر. طيب، ذكرنا في أول النحو أن من خصائص الأسماء التنوين، فلهذا أي اسم يقبل التنوين، أي كلمة تقبل التنوين فهي اسم. نعم، والنحويون يقولون التنوين زينة الأسماء. نعم، هو الاسم محمد، هذا هو الاسم. طيب إذا كان مرفوع نضع عليه ضمة، يعني محمد، طيب والتنوين زيادة، يعني بعد علامة الإعراب محمد يأتي التنوين، والتنوين كما تعرفون نون ساكنة، محمد محمد نون ساكنة، لكن يرمز له في الإملاء بضمة ثانية، هو ما هو بضمة، هو نون ساكنة لكن يرمز له بضمة. وكذلك في النصب محمدا دن محمدي دن، فهو نون ساكنة، هو النون معروف أنها صوت يخرج من الخيشوم، ففيه نوع من الجمال، وترون الآن المنشدين والمغنين إذا أرادوا أن يزينوا الكلمة يعني يضعون فيها بالغنة مثلا، يغنونها أو يضعون فيها حروف مد، لأن الحروف المد أشبه شيء بالغنن، والغنة تغن، بعض الحروف تغن بمقدار حركتين، كل هذا من باب التجميل. طيب، فالتنوين قلنا زينة الأسماء، زينة الأسماء، إلا أن هناك أحد عشر اسما، أحد عشر اسما منعتها العرب من التنوين. لماذا؟ قال النحويون: لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال بوجه من الوجوه. هناك أحد عشر اسما تشبهت بالأسماء، تشبهت بالأفعال، فعاقبتها العرب بحرمانها من زينة الأسماء وهو التنوين، لأنها خرجت عن أصلها وذهبت تتشبه بالأفعال بما هو دونها، هم يرون أن أعلى الألفاظ الأسماء، فحرمتها من زينة الأسماء وهو التنوين. أحد عشر اسما، ليس الدرس في شرح هذه الأسماء الممنوعة من الصرف، وإنما الكلام من هنا على علامات إعرابها فقط. فمن الأسماء الممنوعة من الصرف يقول الاسم الأعجمي غير الثلاثي، الاسم الأعجمي غير الثلاثي كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وجورج ونحو ذلك، هذا ما تنونه. وكذلك من الأسماء النوع من الصرف العلم المؤنث غير الثلاثي، أي علم مؤنث غير ثلاثي مثل فاطمة وسعاد ومكة. ومن الأسماء الممنوعة من الصرف العلم المختوم بألف ونون زائدتين مثل مروان وعثمان وسليمان وهكذا. ومن الأسماء الممنوعة من الصرف ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل مثل مساجد ومصانع ومثل مناديل وقناديل. جزاك الله خيرا. نعم هي ممنوعة من الصرف. لماذا ما سألت عن فاطمة؟ تبي تمشكلنا أنت مع حقوق الإنسان. طيب هذا معنى ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. هذه الأسماء الممنوعة من التنوين أيضا لها علامة إعراب خاصة قال فيها المصنف: فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، مثل إبراهيم تقول جاء إبراهيم، ما تقول إبراهيم مثل محمد، جاء إبراهيم قبل قليل. طيب وأكرمت إبراهيم قبل قليل، ما تقول إبراهيما. وفي الجر سلمت على إبراهيم، جاء إبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وأكرمت إبراهيم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. وسلمت على إبراهيم على حرف جر، وإبراهيم اسم مجرور علامة جره الفتحة. فالضمة للرفع علامة أصلية، والفتحة للنصب علامة أصلية، وأما الفتحة للجر فعلامة فرعية. إذن الممنوع من الصرف فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجر. تقول صلى الله وسلم على محمد وإبراهيم وصالح وإسحاق وهكذا، رضي الله عن خالد وعائشة، روي عن عائشة رضي الله عنها، عن حرف جر عائشة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف وهكذا. مثال المصنف قال مثاله يضيء إبراهيم مصابيح جميلة في مساجد كثيرة. يضيء فعل ما مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لكن ما ينون، ما تقول إبراهيم. مصابيح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكن ما ينون. في مساجد، في حرف جر مساجد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة، هذه العلامة الفرعية. أما مصابيح المفعول به المنصوب وعلامة نصبه الفتحة فقد وصفها بالجمال، فقال مصابيح جميلة، نقول مصابيح جميلة أو جميلة، جميلة لأن هذا الوصف ليس ممنوعا من الصرف تعطي حقه، جميلة جميلة نعت للمصابيح، والنعت كما تعرفون كما سيأتي تابع في الإعراب، إذن نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة. وأما قوله في مساجد فقد وصفها بالكثرة، فقال في مساجد كثيرة أم كثيرة؟ في مساجد كثيرة، في حرف جر ومساجد اسم مجرور، ما معنى مجرور؟ يعني حكمه الجر، ولكن علامة جره هنا الفتحة لأنه منع الصرف. وكثيرة نعت للمساجد مثلها في الإعراب، يعني حكمها الجر، ونعطيها علامتها المناسبة وهي الكسرة، فنقول في مساجد كثيرة. نعم، في مساجد كثيرة. المثال هنا كان في كانت في طبعات سابقة، لكنني غيرت، كان المثال كانت المصابيح قناديل في مساجد كثيرة. سم، هذا يدرس في باب الممنوع من الصرف، كلام طويل هناك في الممنوع من الصرف، يعني تتبين أوجه التشبه، كل يعني واحد من الأحد عشر في وجه للتشبه. طيب، فهذه خمسة أسماء فيها علامات إعراب فرعية. طيب، وأما السادس والسابع فهما في الفعل المضارع. قال المصنف في السادس والأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. طيب، ما المراد بالأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة يعني كل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. هذه هي الأفعال الخمسة. نعيد، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع ليس ماضيا ولا أمرا، كل فعل مضارع متى؟ إذا اتصلت به واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. تمام. فالمتصل بواو الجماعة مثل ماذا؟ يذهبون ويجلسون ويتساعدون ويؤمنون وينجحون ويسافرون. تجاوزنا الخمسة الآن، صار ستة، ونحن إلى الآن في الواو الجماعة، ما مثلنا لألف اثنين المخاطبة، فكيف يقول أفعال خمسة؟ نعم، هنا يعني الأدق أن يقال الأوزان الخمسة أو الأبنية الخمسة أو الصيغ الخمسة أو الصيغ الخمس، لأنها خمس صيغ، وشرح ذلك مما لا يفيدكم، أقصد المبتدئين، أما غير المبتدئين فلا بد أن يعرفوا ذلك. طيب، الأفعال الخمسة كيف تعرف في الرفع والنصب والجزم؟ لأنها أفعال. قال فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها. نعم، في الرفع تثبت تجعل فيها النون، وفي النصب والجزم تحذف منها النون، تقول الرجال يعملون بجد. يعملون مرفوع وعلامة رفعه النون، لم يسبق بناصب ولا بجازم. طب اجعل قبله ناصبا كلن، الرجال لن يعملوا بجد، تحذف النون علامة للنصب. اجعل جازما قبله كلم، الرجال لم يعملوا بجد، تحذف النون علامة للجزم. فإن لم تؤمنوا ولن تؤمنوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. قال لم تفعلوا في الجزم ولن تفعلوا في الجزم. أي مضارع من الأفعال الخمسة فيه نون تعلم مباشرة أنه مرفوع، ليس فيه نون ليس مرفوعا، منصوب إن سبق بناصب أو مجزوما إن سبق بجازم. يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. قال يؤمنون، لم يقل يؤمنوا، تعرف مباشرة أنه فعل مضارع مرفوع. تتأمل تجد أنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. يؤمنون بالغيب ويقيمون رفع الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، رفعها لما قبلها ناصب ولا جازم. فإذا أردت أن تنهى الأطفال عن اللعب ماذا تقول؟ تقول لا تلعبون، أو لا تلعبوا، يقول لا تلعبوا، ما يقول لا تلعبون، يقول لا تلعبوا، كنت مرة جالسا في مسجد بعد الصلاة ونتناقش مع بعض الجماعة في بعض يعني مسائل المسجد، فهناك أطفال يلعبون في آخر المسجد، فكان معنا شايب وكان معنا أحد الإخوة الفضلاء الباكستانيين ومجموعة من جماعة المسجد نتناقش في روضة المسجد، فأحد الشياب قال للأطفال لا تلعبون، فالباكستاني هكذا بسرعة قال تلقائيا قل لا تلعبوا، يعني قل خطأ لا تلعبون، قل لا تلعبوا. طيب، فالإنسان إذا عود نفسه شيئا تعود، واللغة يا إخوان تدخل في باب التعود. طيب المثال، قال مثاله العمال يعملون ولم يهملوا ولن يهملوا. والباب السابع وهو الأخير في أبواب علامات الإعراب الفرعية، قال والمضارع المعتل الآخر فيرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة على الألف وبالفتحة الظاهرة على الياء والواو ويجزم بحذف حرف العلة. مثاله محمد لم يخش ولم يدع ولم يصل إلا لله. المضارع المعتل الآخر بالألف والمعتل الآخر بالياء والمعتل الآخر بالواو كلها هذه الثلاثة شرحت من قبل في علامات الإعراب المقدرة، الذي قلنا هناك يأتي هنا تماما. فتقول في المضارع المعتل بالواو محمد يدعو إلى الله، علامة الإعراب كما عرفنا الضمة المقدرة، هي ضمة مقدرة، لكن هنا هل هي أصلية أو فرعية؟ أصلية ولو كانت مقدرة. وفي النصب لن يدعو، الفتحة الظاهرة أيضا أصلية. طيب وفي الجزم لم يدع، علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة علامة أصلية أم علامة فرعية؟ علامة فرعية. وكذلك يقال في الياء وكذلك يقال في الألف، فهذه علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية. والخلاصة أن الأصل في علامات الإعراب أن تكون أصلية، ولكنها تكون فرعية في سبعة أبواب محصورة، خمسة من الأسماء وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع الصرف، واثنين من الفعل المضارع وهما الأفعال الخمسة والمضارع المعتل الآخر. هل هناك من سؤال يا إخوان فيما سبق؟ تفضل، أرفع صوتك. يقول حموكي لماذا نكسرها؟ الحم في اللغة مختلف، هو يعني مختلف في بين أهل اللغة، فأغلب أهل اللغة يرون أنه أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، فلهذا لا يخاطب به إلا الزوجة، مثل يعني أبو الزوج وأخو الزوج وأعمام الزوج وأبناء العم، هؤلاء كلهم أحمال الزوجة، فيقال حموكي، جاء حموكي، يعني مثلا أبو الزوج أو أخو الزوج نحو ذلك. وبعض أهل اللغة يقول إن الحم كما يطلق على أقرباء الزوج قد يطلق أيضا على أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج فيقال حموكا، وهذا مستعمل عند الناس الآن، فلهذا يسمون أم الزوجة يسمونها حماه. نعم تفضل. نعم، ما يجتمع ناصب وجازم، لكن يجتمع جازمان. ما أنت ما مثالك؟ مثل ماذا يعني؟ ما يجتمع. لا هذا أسلوب حديث. لا هذا أسلوب حديث. هذا أسلوب حديث ليس من أساليب اللغة. محمد لم ولن يذهب. هذا أسلوب حديث. طيب هذا الفعل موجود في الأول والثاني. لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما في إشكال، لكن أنت قلت لم ولن أفعل، مختلف فيه بين أهل اللغة الآن، لكن على كل حال العمل دائما للأقرب. نعم، اللهم مضافنا مضافنا إليه. تفضل. نعم تفضل. علامة الجزم هي حذف حرف العلة، أما الحرف الذي قبله لا علاقة لنا به ولا بحركته، فالمضارع يدعو، العين مضمومة وبعدها واو، فإذا أردت أن تجزم يدعو تحذف ماذا؟ الواو. أما العين وضمة العين ما لنا علاقة بهما، يبقيان على حالهما. تقول محمد لم يدعو إلى الشر، إن وقفت فقاعدة الوقف تقول إن الوقوف على ساكن، محمد لم يدع، وإذا وصلت فإن العين مضمومة لأنها في المضارع مضمومة، نحن لم نأتي بالضمة، الضمة موجودة أصلا، فتقول محمد لم يدعو إلى الشر، وكذلك في يقضي وكذلك في يسعى. نحن لا نعمل شيئا فيما قبل حرف العلة، يبقى على حاله، إن وقفنا سكننا وإن وصلنا حركنا بحركته السابقة. نعم، ارفع صوتك. نعم، لأن العرب نصبت بالكسرة ما نصبت بالفتحة، كل اللغة سمع عن العرب، كل اللغة سمع عن العرب، ليس هذه فقط. كيف؟ نعم، القياس في الأصل أن علامة العرب الفتحة، طيب هنا العرب جعلتها الكسرة، تريد أن تقول لماذا جعلتها الكسرة؟ حينئذ يمكن أن نبحث هذه المسألة، لكن نحن لماذا لم نجعل؟ ما تقول نحن لماذا؟ قل العرب لماذا؟ نحن تبع للعرب في ذلك. نعم، تفضل تفضل، آخر سؤال، آخر سؤال. نعم، لا، السكون خلو الحرف من الحركات، أما الحركة فهي الفتحة والضمة والكسرة. طيب انتهينا يا أخوان بحمد الله من باب المعرب والمبني، وبه نكون قد انتهينا من الجزء الأول من جزئي النحو، وهو الكلام على أحكام الكلمة. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني وهو الكلام على أحكام الكلام، أحكام الكلام. قال المصنف: الجزء الثاني أحكام الكلام. اعلم فهمني الله وإياك أنه بتآلف الكلمات تتكون الجمل، وهي نوعان، فعلية واسمية. طيب، الجمل في اللغة العربية كما قال فعلية واسمية، ونريد أن ندرس في هذا الجزء أحكام الجملة الاسمية والفعلية كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. السؤال: الجملة اللغة العربية العظيمة التي وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، واللغة العربية ذات الخصائص العظيمة وأدق اللغات العالمية في التعبير عن المعاني الإنسانية إلى آخر هذا الكلام الطويل العريض، ليس فيها إلا جملتان فقط اسمية وفعلية، هذا من ضيقها أم من سعتها؟ هذا من ثرائها أو من فقرها؟ طبعا نحن عاطفة وتعصبا سنقول إيه، لا، نريد كلاما علميا، نريد كلاما علميا في ذلك. لا تستطيع أن تحكم بمثل هذا الحكم حتى ترى اللغات الأخرى، حتى ترى اللغات الأخرى ماذا فيها. واللغات الأخرى إذا نظرنا فيها فإن أغلب اللغات العالمية ليس فيها إلا لغة واحدة، ليس فيها إلا جملة واحدة، نحن نسميها الجملة الاسمية، وإن كانوا يسمونهم جملة فعلية. مثال ذلك يا إخوان، إذا أردت أن تعبر عن حبك لفلان تستطيع عن أي معنى أن تعبر عنه في اللغة العربية بجملة اسمية، يعني تبدأ بالاسم فتقول عن هذا المعنى: أنا أحب محمداً، أو بجملة فعلية تبدأ بالفعل فتقول أحب محمدا، نجاح محمد، تعبر عنه بجملة اسمية: محمد نجح، أو محمد ناجح، تعبر عنه بفعلية تقول نجح محمد، أي معنى من المعاني تستطيع في اللغة العربية أن تعبر عنه باسمية أو فعلية؟ والمعنى الدقيق يختلف. ومع ذلك لك في الاسمية تصرفات كثيرة، محمد ناجح تقول إن محمدا ناجح ولمحمد ناجح، وتصرفات كثيرة. وكذلك في الفعلية نجح محمد، قد نجح محمد، ما نجح إلا، تصرفات كثيرة. لكن نحن نقول فقط أنها جملتان، نترك هذه التصرفات. لغة الأخرى ما فيها تصرفات، ومع ذلك ما فيها جملة واحدة. في أغلب اللغات وخاصة اللغة الحية الموجودة الآن ما في إلا جملة واحدة وهي اسمية. كيف تعبر عن هذا المعنى في الإنجليزية مثلا؟ لابد أن تبدأ باسم. تقول ما أدخل الإنجليزية جيدا، استغل أيام لاف يو أو أي لاف يو، لابد تقول أي لاف يو. ما تستطيع أن تبدأ بالفعل، لأن الفعل عندهم ليس دقيقا. الفعل ما عندهم يفرق بين المذكر والمؤنث والمفرد، فلهذا ما لو جاء الفعل في البداية ضاع المعنى. لابد أن تقول أنا لكي تبين من الفاعل، هم يسمونه فاعل ونحن نسميه مبتدأ. طيب أي أش ألاف يو، أي لاف يو، ما الترجمة الدقيقة لأي لاف يو؟ ها؟ ما في ضمائر متصلة في الإنجليزية، ما عندهم إلا ضمائر منفصلة. لاف يو، يو أنت، يعني أنا أحب أنت. لو أرد أن ترجمها اللغة يا لغة ضعيفة، لكن سبحان الله، سبحان من أعزها بعزة أهلها، وكم عز أقوام بعز لغاتي. لا، في اللغة العربية لا تستطيع أن تعبر عن أي معنى يعني بجملة اسمية أو فعلية، وهذا من ثراء اللغة العربية. طيب المهم، قال المصنف: وأحكام الكلام كثيرة سنرتبها في أربعة أقسام: الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين وإعراب الفعلي المضارع. نعم، أحكام الكلام كثيرة، فلهذا سنرتبها إن شاء الله على هذا التقسيم. سنبدأ بالجملة الفعلية ثم الجملة الاسمية، فإذا انتهينا من الكلام على الجملتين سنتكلم على مكملات الجملتين، وفي النهاية نتكلم على إعراب الفعل المضارع. طيب الوقت يتضايق علينا يا إخوان. الإخوة في إدارة الجامع كانوا طلبوا مني أن أسألكم عن درس الغد، هل تفضلون أن يكون بعد صلاة المغرب، آسف، هل تفضلون أن يكون بعد صلاة الفجر أم يبقى على ما هو عليه عصرا ومغربا؟ لأنه غدا إن اخترتم العصر والمغرب فليس إلا العصر والمغرب، العشاء ما نستطيع. لا، وإن أردتم الفجر فنستطيع أن ننتهي إن شاء الله من الدرس في قرابة 3 ساعات. طيب من يريد الفجر يتفضل يرفع يده، سنأخذ بالأكثرية وليعذرني الآخرون. طيب والله ما شاء الله عدد كبير. طيب من أراد أن يبقى الأمر على ما هو عليه بعد صلاة العصر؟ والله أيضا ما أدري، كلاهما كأنهما متساويان. في مشكلة لو بقي بعد صلاة العصر؟ ها؟ والله سنحتاج. طب نأخذ حلا وسطا بعد صلاة الظهر. ها؟ الليلة يمكن أن نطيل الليلة، ما فيه يعني عمل آخر أو لقاء. لا، إذا يعني طولنا الليلة يكفي العصر والمغرب غدا، إلا إذا أردتم أن نبدأ الظهر. لو جئنا الظهر مثلا، بس الظهر عاد يحتاج إلى غداء، مشكلة. ها؟ الظهر طيب يناسبكم يا أخوان؟ كيف؟ مناسب. من يريد الظهر يا أخوان؟ الذي يعني يريد الظهر؟ لا، العدد قليل الظهر، ما يريد أن يناموا. على كل حال، لعلنا إذا انتهينا من الدرس اليوم بعد عن في آخر يعني الدرس، إذا بقي قليل يكفيه العصر والمغرب فنبقى على العصر والمغرب، وإن بقي أكثر من ذلك لعلنا نستعمل سلطتنا ويكون بعد الفجر. طيب، لكن أملي كبير أن ننتهي إن شاء الله يعني الليلة من جزء كبير، فيكفينا العصر والمغرب غدا إن شاء الله. طيب الآن سنقف ونكمل إن شاء الله. لا تونا، أصبر تونا، وين؟ لا باقي كثير. إحنا نقول نقف قبل الصلاة بخمس دقائق. إيه طيب، أنا كان في بالي أن ننتهي من الجملة الفعلية في العصر، إذا انتهينا من الجملة الفعلية الآن فالأمور تمام وننتهي إن شاء الله غدا في العصر والمغرب. طيب، نبدأ بالقسم الأول من أقسام أحكام الكلام في الجملة الفعلية. قال المصنف: القسم الأول الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي الجملة المبدوءة بفعل. معروف أن الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بماذا؟ بفعل، سواء كان الابتداء بالفعل حقيقيا كجلس محمد على الكرسي، أو ذهب محمد إلى المسجد، أو يذهب محمد إلى المسجد، أو كان الابتداء بالفعل ابتداء حكميا كقولك على الكرسي جلس محمد، أو إلى المسجد يذهب محمد، فإن الجار والمجرور هنا مقدمان من تأخير، فبقيت الجملة جملة فعلية. طيب، قال: ولها صورتان. الأولى تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل كقرأ المسلم القرآن، والأخرى تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل كقرئ القرآن. نعم، من أهم الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم في أي علم أن يكون العلم في ذهنه منظما ومرتبا. الأمور العظيمة في هذا العلم ينبغي أن تكون منحصرة في ذهنه، يعرف هذه المسألة منحصرة في كم صورة، حتى إذا أراد بعد ذلك أن يصدر حكما لا يضيع في العلم كله، وإنما ينحصر فقط في هذا الأمر ويبحث فيه. فالجملة إذا بدأت بفعل فإنها كما تتبع النحويون لا تخرج عن إحدى صورتين: إما أن تكون هذه الجملة الفعلية مكونة من فعل مبني للمعلوم وفاعله، وإما أن تكون مكونة من فعل مبني للمجهول، يعني على وزن فعل ونائب فاعله. فإذا قلت مثلا: فتح الحارس الباب، فإن فتح حينئذ مبني للمعلوم لأن فاعله مذكور وهو الحارس، فهذه من الصورة الأولى. وإذا قلت: فتح الباب، ففتح على وزن فعل إذن مبني للمجهول، نعم، لأن فاعله لم يذكر، عرفنا أن الباب فتح لكن من فتحه لم يذكر الفاعل، فهذه من الصورة الثانية. لكي ندرس الجملة الفعلية ونعرف أحكامها النحوية فسوف ندرس هاتين الصورتين، والصورة الأولى ندرسها في باب الفاعل، والصورة الثانية ندرسها في باب نائب الفاعل. إذن إن شاء الله سنبدأ بعد المغرب بدراسة الصورة في باب الفاعل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.